بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على الضم في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام للقراءة، عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فرع في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة، وبه قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلز وآخرون من التابعين، وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى. وحكاه القاضي أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين. وقال الليث بن سعد: يرسلهما. وقال: فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال. وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع، يعني عدم الضم. ولذلك تجد كثيرا من المغاربة وأهل أفريقيا الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك يرسلون أيديهم، وليسوا شيعة، ولكنهم يرون أن الإمام مالك قال بالإرسال فيرسلون. نعم، لما قال فإن طال. طيب، قال: وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع، يعني الضم، وروى عنه ابن القاسم الإرسال. قال: وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الإرسال، وهو الأشهر الأشهر في مذهب الإمام مالك، وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم. قال: واحتج لهم بحديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى. إذن مذهب جماهير العلماء ما فيهم الأئمة الثلاثة: الشافعي وأحمد وأبو حنيفة على الضم، والإمام مالك جاء عنه الضم والإرسال، والأشهر في مذهبه الإرسال، إرسال يدين. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه، يعني من أصحاب الإمام مالك أو جمهوره. وحجتهم في ذلك حديث المسيء صلاته، قالوا: لم يذكر فيه الضم. قل: نعم، هو لم يذكر إلا الواجبات والأركان، وذكر الأشياء التي كان يخل بها، وأما ما يتعلق بالمستحبات فكم هي غير الضم ما ذكره ويقول به الإمام مالك وغيره. هناك أشياء كثيرة غير مذكورة في حديث المسيء صلاته ويقول به الإمام مالك يستحبها. قال: واحتج أصحابنا بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد، يعني على سبيل المثال أقرب ما مر بنا في ذلك ما هو رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، يقول به مالك وغير الإمام مالك، مع أنه غير مذكور في حديث المسيء صلاته. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ما قال ارفع يديك، ولم يقل ارفع يديك. قال: واحتج أصحابنا بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وهذه العبارة صريحة في الرفع، ينمي يعني أنه مرفوع، ينمي ذلك يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة. يعني الآن هذه الصفة كيف تكون؟ كيف تكون يا إبراهيم؟ أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، الذراع يعني يضعها، هذه الرواية على أنه يضع اليد اليمنى على الذراع ليس على الكف، مع أنه قد يأتي أيضا على الكف، لكن هذه الرواية يضعها على ذراعه اليسرى في البخاري. قال: وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم، رواه مسلم. لكن الحديث الأول: كان الناس يؤمرون، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، وأقل أحوال ذلك أن يكون مستحبا. قال: وعن وائل بن حجر أيضا قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يده حتى حاذى أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، رواه أبو داود. انظرنا هذا اللفظ. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهكذا هو في رواية أبي داود والبيهقي وغيرهما، الرسغ بالصاد ليس الرسغ بالسين، يعني هذه الرواية بالصاد. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. يعني ابن مسعود الآن أصاب ولا أخطأ؟ أنتم معنا ولا أنت؟ قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، يعني كان يصليها اليسرى وضع اليمنى. قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهذا صحيح. قال: وكان وعن هلد الطائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، الأخذ يعني يمسك الشمال باليمين. قال: وعن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة قالت: ثلاثة من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني حديث وائل بن حجر لما قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، يعني هكذا. والرواية الثانية التي في البخاري أنه وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والرواية الأخرى وضع يده اليمنى على كفه اليسرى. وهذا كله محمول على أن جميع هذه الكيفيات جائزة، فالأمر يأخذ شماله بيمينه، قال رحمه الله تعالى الإمام النووي: قلت محمد هذا مجهول. قال البخاري: لا يعرف له سماع من عائشة. وفي الباب عن جابر بن عباس وغيرهما من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وفيما ذكرناه أبلغ كفاية. قال أصحابنا: ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث، وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل، يعني من حيث الحكمة في وضع اليمنى على اليسرى أبلغ، أسلم من العبث، يجلس يعني يلعب بيديه، وأيضا أبلغ في التواضع والانقياد والاستسلام لله عز وجل. نعم، كذلك يعني يأخذ شماله وبيمين، يعني والأخذ يحبط شماله وبيمين أثناء الصلاة، كل هذا غير الكف على الكف، الكف على الذراع، يأخذ كما مر بنا في الدرس الماضي، يضع الإبهام على الكوع والأصابع على الساعد والكرسوع، ويبقى جزء من الرسغ ظاهرا، كل هذا الكف على الكف، الكف على الكف والرسغ والساعد، الكف على الذراع. لو فعل أي شيء من هذا جاز. ليس هناك دليل على أن يضع الكف على المرفق كما يفعل بعض جهل طلبة العلم، يضع يمسك هكذا ويصلي، وأعظم وأبعد من هذا أن يمسك على عضد، أن يمسك على العضد. ورأيت من يصلي ويمسك يقبض إبهام اليسرى بكفه اليمنى، يضعها تحت عنق ويضع تحت عنقه، أو يفعل هكذا مثل إشارة سين فعلى صدره، كلها على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضع اليمنى على اليسرى ولا يبالغ، لا يبالغ لا في الرفع ولا في الإرسال. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كيفيات أين توضع. قد مر بنا أن شيخنا الوادعي رحمه الله يقول: أصح ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى مرسل طاووس على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر مرسل طاووس، والمرسل من قسم الضعيف، هذا أصح ما جاء. الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ذكر عددا من الأحاديث تفيد الوضع على الصدر، وإذا كان لا يصح شيء في التحديد فحينئذ يضم بدون تكلف، يضم بدون تكلف. الشافعية يرون أنها تحت الصدر وفوق السرة، الحنابلة جاءت رواية عن إمام أحمد تحت السرة وجاء فوق السرة أيضا. فالمهم أنه لو وضع يده بدون تكلف، لو وضع اليمنى على اليسرى بدون تكلف يكفي ذلك، سواء كانت على يعني تحت صدره أو على صدره أو ما بين صدره وسرته، كل هذا جائز. وتكون الكف على الكف، أو الكف جزء منها على الكف والرسغ والساعد، أو يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، كل هذا جائز لصحة الرواية بهذا. الحكمة في ذلك قال الإمام النووي: لأن وضع اليد على اليد أسلم من العبث، وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل. انظر في اثنين، أحدهما يصلي مرسل يديه والثاني يصلي وقد ضم، ما هي الهيئة الأبلغ في التواضع والخشوع؟ لا شك أنها الضم، لا شك أنها الضم. فالإرسال ما يدل على شيء من التواضع، يعني فقد مد يديه ويعني صلى، فهذه هي الذل والخضوع والتواضع بين يدي الله عز وجل. ثم بقطع النظر عن هذا كله، ما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفعله؟ هناك من يأتي سيد الذي يعني فاهم من الأشياء يقول لك: يا أخي الرسول ضم سربل، ما يقولوا أرسل، ضم سربل، هاتوا لنا دليل صحيح أن الرسول سربل على ظلم، لا يوجد. تمام، نقول لهم هاتوا لنا، هذه كتب الإسلام موجودة، دواوين الإسلام موجودة، قل لهم يفعل لهم يوم المكتبة خرجوا من الرواية هذه يثبتون صحتها، ولا الحمد لله الآن الكتب موجودة على النت، خرجوا لنا من أي كتاب بس حديث صحيح، نريد حديث صحيح في هذا وعلى المرة. أما عندنا حديث صحيح في البخاري ومسلم وفي دواوين الإسلام ومذاهب أهل الإسلام موجود الضم، موجود الضم. طبعا هذا منهم الذي عادوا عن متواضع عليه، يقول لك الرسول ضم وسرد، يقول لك فين، يقول لك أبدا ما ضمش نهائيا، لم يضم نهائيا. وعاد يعني بعضهم يعني كما ذكر عن بعض الأخوة يقول إنما ضم لما جاءت الملائكة فخاف، خاف ضم يعني من الفجيع، يعني خاف وضم، ضم خائفا في موضع فقط، جاءت الملائكة وفزع وضم. أين هذا في كتب الإسلام؟ أين هذا في كتب الإسلام؟ هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم من؟ علي بن أبي طالب، يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم الضم. نعم نحن لو رأينا إنسان يصلي وقد أرسل يديه ما نقول صلاته باطلة، صلاته صحيحة، لكنهم خالف السنة. يعني الآن لو قال قائل ما حكم الذي يصلي مرسل يديه؟ إن هذا الصحة صلاته صحيحة لو كان إمام المصلي خلفه ما لم يكن عنده اعتقاد آخر يفسد عليه دينه، هذا أمر آخر. لكن ما ولا مسألة ضم وما ضم وتأمين، فأعتقد أن صلاته تصح لو كان لا يؤمن ولا يضم ولا يرفع يديه في المواضع، الأمر سهل. خالف السنة، حرم نفسه أجرها، وخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاته تصح إماما أو مأموما، إماما أو مأموما، بخلاف الآخرين الذي يؤمن بطل الصلاة، الذي يضم بطل الصلاة، الذي يفعل، الذي يرفع يديه بطل الصلاة. من أين لك تبطل صلاة الناس؟ تحكم على صلاة الناس بالبطلان من أين؟ فعلى 20 سنة أو 20 سنة إذا كان ولا بد من ضم شربل، ما يحصل لك دائما ضم شربل، وأنت تقول ضم شربل بعد يزيد منكر على من يضم. هذا عاد يعني مع أنه يعني مخلط، يعني لا يرضى عن ولا هؤلاء ولا هؤلاء، لا وافق هؤلاء ولا هؤلاء. فنحن نتبع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى. لقد كان لكم في رسول الله أسود حسن، والله لو جاءت الروايات بالإرسال لأرسل وصح ذلك. ولو جاء حتى أحيانا كما يقولون، لو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ضم وأحيانا أرسل، سنقول للناس السنة أن تضم أحيانا ترسل أحيانا، كما نقول في تكبيرة الإحرام أحيانا كبر مع رفع اليدين، وأحيانا كبر ثم ارفع يديك وضم، وأحيانا ارفع يديك وضم ثم كبر. لماذا؟ لأن الكل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها نحن الآن نقول أين يضع يد، كيف يضم؟ إن وضع كفه على كفه جاز، إن وضع الكف على الكف والرسغ جاز، إن وضع الكف على الكف والرسغ والساعد جاز، إن وضع كفه أو يده اليمنى على ذراعه اليسرى جاز، إن أخذ يده اليسرى بيده اليمنى جاز. لماذا؟ كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعلت أحيانا هذا وأحيانا هذا، مرة صلى هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، كل هذا صحيحات. لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ضم وأحيانا أرسل، نقول يصلي أحيانا بالضم أحيانا بالإرسال، مش ركعة بركعة، صلاة كاملة ونرسل إليه، فلا علينا في ذلك الشيء، نتقرب بذلك إلى الله عز وجل. لكن هاتوا لنا شيء صحيح ثابت، هذه دواوين الإسلام وهذه كتب الإسلام. أما يقول لك كتبهم هم، أين كتبكم من كتب الإسلام؟ بعض كتبهم، بعض كتبهم ما لها إسناد أصلا، الكتاب من أول إلى آخر مبني على الهيئة. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول مذهب الزيدية مبني على الهيئة، لأن مسند زيد نفسه الذي هو الكامل في سنده خالد الواسطي وغيره، خالد بن عمرو الواسطي كذا من أول الكتاب لآخر، الطريق للكتاب من فريق كذا. مع أننا نقول ما ثبت عن زيد بن علي رضي الله عنه موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، كما بين ذلك الإمام الصنعاني. الإمام الصنعاني من آل البيت، وابن الوزير صاحب العواصم والقواصم الكتاب الكبير من آل البيت، وهم من دلونا على مثل هذا وأخبروا بهذا. هذا الإمام الشافعي مطلبين من آل البيت. سيد الإمام الشافعي. ثم مع ذلك هذا مذهب، وهذه الرواية التي جاءت عنه لا يجعلها الإمام الشافعي ما يعني يتعصب. فالمراد بأن من يعني أنتم الآن تقولون نحن أبناء رسول الله ومن نسل رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبينا وأمنا هو قدوتنا وقدوة الناس جميعا، نريد منكم أن تتبعوا سنته، أنتم أحق باتباع سنته منا، وإن كنا جميعا مأمورون أن نتبعه وأن نتأسى به. كيف يعني نحن نتبعه ندعو إلى سنته وأنتم تخالفون سنته وتدعون أنكم أحق الناس به؟ لا يستقيم هذا، لا يستقيم مثل هذا. الذي هي نعم يعني أمرنا معشر الأنبياء في رواية أخرى، أمرنا انظرها الرواية الأخرى، أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. جميع أنبياء إلا ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وسائر الأنبياء. أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ومع ذلك نقول لو أن إنسانا تعمد، ما عنده دليل ولا عنده أي دليل، ومع ذلك تعمد الإرسال، ما حكم صلاته؟ صحيح صحيح، مع أنه متعمد أن لا يفعل ذلك، فخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرم نفسه أجرها. طيب، ثم قال فرع في مذاهب العلماء في محل موضع اليدين. يعني الآن عندنا يضم على الصدر ولا على تحت الصدر، على السرة تحت السرة، أين الموضع؟ ما هو ما هي مذاهب العلماء في هذا؟ قال فرع في مذاهبهم في محل موضع اليدين. قال قد ذكرنا أن مذهبنا مذهب الشافعية إيش؟ تابع العين أين يضع يديه؟ ما هي تابع العين؟ معنا في الدرس دائما ممتعين في الجثة بس. يا بالي ليس السؤال عن هذا، الحمد لله أنا يعني تحت الصدر وفوق السرة، يعني ما بين السرة والصدر، هذا مذهب الشافعي في هذا. قال فرع في مذاهبهم في محل موضع اليدين، قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره وفوق سرته، وبهذا قال سعيد بن جبير وداود، وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق يجعلهما تحت سرته، وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابه كما سبق، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية إحداهما فوق السرة والثانية تحتها. يقول جاء عن علي رضي الله عنه وضعهما اليمنى على السرة تحت السرة، وفي رواية عنه فوق السرة أي كمذهب الشافعي. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان إحداهما فوق السرة والثانية تحتها، وعن أحمد ثلاث روايات، هاتان يعني تحت السرة وفوق السرة، والثالثة يتخير بينهما ولا تفضي. يعني مذهب الإمام أحمد وضع اليد إما تحت السرة أو فوق السرة، طبعا مذهب الشافعي أرفع ما بين السرة والصدر ليس فوق السرة تماما. يعني الآن مذهب الإمام أحمد أما اليمنى على اليسرى فوق السرة أو تحتها أو تحت السرة، يعني يكون الواقف على مذهب الإمام الشافعي يضع يديه على مذهب الإمام أحمد إما فوق السرة وإما تحتها، يعني هكذا. ولذلك يجي الإنسان لو ذهب إلى بلاد الحرمين بعض العلماء الكبار يصلي ويضع يديه، كنا من قبل فنرى أن هذا إيش، كيف يعني عالم كبير يعني ما يضع يديه على الصدر، وما نعرف إلا أن السنة الوضع على الصدر. ذهبت عام 1417 هجرية إلى المملكة، ورأيت أشياء يعني كنت أرى أن أهل العلم ينبغي أن يفعلوا خلاف هذا، لأني أرى أن هذا هو السنة وما درسناه وعرفناه. فكان هناك دروس في إجازة صيفية كالعادة، عادة هي كبار العلماء يصيفون مع الحكومة في الطائف، وكان هناك دروس يعني كثيرة وافقت تلك الزيارة، فقلنا الحمد لله رزق ساقه الله. فكان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يدرس بعد صلاة الفجر في مسجد الفيصلية في الطائف 4 دروس أو 5، درس بعد درس، كل درس نحو 3 ساعة إلى بعد الشروق، صحيح البخاري، صحيح مسلم، تفسير ابن كثير، والبداية والنهاية وإعلام الموقعين 5، هذا الشيخ بن باز صبيحة كل يوم بعد الفجر. الشيخ الفوزان كان يدرس يوم السبت في 3 الأصول، ويوم الاثنين في بلوغ المرام، ويوم الثلاثاء أظن في كشف الشبهات، ويوم الجمعة في كتاب التوحيد أو في فتح المجيد. الشيخ بن عثيمين كان يدرس 40 النووية وتفسير جزء عام، تفسير جزء عام. فكنت أرى يعني هؤلاء يعني أرى الشيخ الفوزان يصلي بدون ستر، كيف؟ كذلك أيضا يعني الشيخ بن عثيمين جاء وصلى يعني كذلك، طيب اليد يعني مش على الصف، الشيخ بن باز كان يرفعها، فأني كيف؟ فالمهم يعني أقول يعني أتكلم يعني وأهاب، طيب يعني ليته يعني يفعل كذا، طيب يعني السترة يعني مهم، فيصلي وهم يرون أن هذا الراجح عندهم تبينا وينتهون إلى هذا وأن هذا هو الصحيح. أراجع فترة الاستراحة ما يجلسون، الشيخ الغيمي يقوم مباشرة، الشيخ مبال يجلس فترة الاستراحة، الشيخ الفوزان يقوم ما يجلس، الشيخ الغديان يقوم ما يجلس. فيعني كيف جلسة الاستراحة سنة؟ هؤلاء علماء كبار، طيب شيء تأثر بهم هؤلاء الطلاب، ليش يعني ما ينبهون؟ فالمهم الطالب العلم يكون يعني في بداية أمره يعني المهم يرى أنه هذه لابد منها، لابد منها، فلابد أن تكون، وما يعني يتسع أفقه أن المسألة فيها خلاف، هذا يرى القول الثاني هو الصواب والراجح مقتنع به، كما أنك مقتنع بهذا القول الذي أنت تذهب إليه، وما قال هذا هكذا يعني سمع مرة من المرات وأخذه على قفيده، قد درسوا الكتب المطولة ودرسوها وقرأوها وبحثوا وأخذوا، انتهى بهم البحث إلى هذا، انتهى بهم البحث إلى هذا. والذي يذهب الحج أو العمرة يرى يعني بعض كبار أهل العلم يرى مثل هذا، يرى مثل هذا. فأنت ما انتهيت إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة اعمل به، ولا تلزم غيرك مثل هذا إلا أن يكون بينك وبينهم نصف والدلالة على الخير، الدلالة على الخير، ولا يضيق أفق الإنسان يعني لا يقول إلا هذا أو هذا. طيب إذن لخص لنا يا لطف ما مضى مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى بدون أن تنظر في الدفتر، هات لنا مذهب أبي حنيفة، ها تأكد مش يعني منظر ما بالله يعني هات لنا ما عندك تحت الصف، مذهب الإمام أحمد الأولى، الثانية، الثالثة، يتخير بينهم. طيب مذهب الإمام الشافعي تحت الصدر فوق الصدر، طيب مذهب الإمام مالك يا فهد أين؟ تحت الصدر ولا فوق؟ لا أحد يقول له فوق الصدر، ها؟ هيدا الإمام مالك من أمس الأصبحي من عندك ولا من دم؟ الإمام مالك بن ربنا أنه لا يرى الظن أصلا، يعني الذي فوق السراء تحت السراء الذين يرون الظن. الإمام مالك يرى الإرسال، المشهور من مذهب الإمام مالك الإرسال ليدين. لكن بقي معنا الثلاث المذاهب الذين يرون الظن أين يضعون أيديهم. مذهب الشافعي أنها ما بين الصدر والسرة. الإمام أحمد عنه ثلاث روايات، تحت السرة فوق السرة مخير. الإمام أبو حنيفة يرى أنه يضعها تحت سرته. علي بن أبي طالب جاء عنه روايتان، ما هما؟ تحتها وفوقها، يعني مثل الروايتين المعروفتين عن الإمام أحمد. طيب معرفة مذاهب العلماء في هذا مهم، يعرف طالب العلم يكون على بصيرة على بينة، يعرف من الذي قال بهذا الذي ما قال بهذا، وما يضيق أفقه أيضا لو رأى من صلي هكذا أمر سهل. يعني ما يأتي بعض الناس يقول كيف صلي بعد هذا، شوف كيف ما يضم. لا، يعني ليس الكلام على أن نصلي بعده ولا أن يضم أو لا يضم، هل هناك اعتقاد آخر أن مسألة إرسال وضم الأمر سهل. طيب قال واحتج من قال تحت السرة بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة، هذا لا يصح. قال رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه. طيب قال واحتج أصحابنا بحديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيح. وكما مر يعني شيخنا الوادي رحمه الله في رياض الجنة يقول لا يصح شيء في ذلك، وأصح ما جاء مرسل طاووس، والمرسل مسلم ضعيف. قال وأما ما احتجوا به من حديث علي فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما واتفقوا على تضعيفه، يعني أن السنة وضع الكف على الكف تحت السرة هذا لا يصح كما يقول، اتفق البيهقي والدارقطني على تضعيفه. قال لأنه من رواية عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل، والله أعلم. لا، أما لو صح الحديث هكذا فما يحكي عليه، وحتى قد ذكره الشيرازي، يعني الشيرازي ذكر الحديث وقال ما بين السرة ما بين الصدر والسرة، فإن كانت إن كان هذا دليلهم فليس دليلا لهم، ينبغي أن يرفعوا للصدر، يعني إذا كان هذا هو الدليل. ولذلك هو ما ذكر له، قال واحتج أصحابه بحديث وائل، وقد ذكره الشيرازي كما مر بنا في الدرس الماضي، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وأظن هذا يحسنه الشيخ الألباني. انظروا هنا الشيخ الألباني ذكر أكثر من حديث في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. إذا من من الأئمة الذي لا يرى الضم؟ الإمام مالك. ومن من الأئمة الذي لا يرى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ ومن من الأئمة الذي لا يرى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ أحسن، هو الإمام مالك. يدخل السؤال تغير له حاج أحمد أحمد أحد جاءت رواية عن الإمام مالك بالضم. وهناك من يذكر في كتب المالكية قالوا إنما أرفع الإمام مالك يديه لما سجن وضرب حتى انخلع كتفاه، فما كان يستطيع أن يضم فبقي وقتا يرسل، وكان من جاء إليه يسأله أو يتعلم منه ويذهب يراه على هذا، فظن أن الإمام مالك فعل هذا لأنه يرى أنها هي السنة. وإلا قد جاء عنه كما سبق يعني أنه يرى الضم، يعني الإمام مالك الضم والإرسال، لكن الأشهر في مذهب الإمام مالك وهو قول جماهير المغاربة كما قال الإمام النووي رحمه الله، فأنهم يرون الإرسال. قال وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهوره. الأوزاعي يرى أنه مخير بين الضم والإرسال، لكن كل هذا مبني على أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولا دليل على ذلك. نعم، الشيخ الباني ذكر يعني عدد من الروايات، وهنا يعني قرأ وقال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا، يعني ما صح عنه أنه بين السرة والركبة، ولا بين السرة والصدر، ولا على السرة ولا تحتها، إنما ثبت عنه على الصدر. طبعا على الصدر، الصدر من أسفله إلى أعلى، وليش يعني لا بتضع يعني تحت عنقه، فالصدر من هنا إلى أسفل الصدر كله على الصدر، كل هذا على الصدر، هذا على أسفل الصدر، وهنا في وسط وهنا في أعلى. يقول ما حكم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ يسأل أولا لماذا هجره فوق ثلاث؟ فإن قال هجره فوق ثلاث لأجل أمر ديني، لأجل أمر ديني فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاث الذين خلفوا فوق الخمسين ليلة، وهجر نساءه جميعا شهرا كاملا، هجر نساءه شهرا كاملا، وهجر زينب نحو شهرين، وكان إذا بلغه أن أحدا من أهل بيته كذب هجره حتى يحدث توبة. فهذه كلها تدل على الهجر على المعاصي والبدع من باب أولى، والبدع من باب أولى. ولذلك العلماء أجمعوا على جواز أو مشروعية هجر المبتدع بالإجماع، ودليلهم هجر الثلاثة الذين خلفوا، مع أنهم لم يكن أهل بدع، إنما هجرهم على معاصي، وهجر نساءه، وهجر زينب، وهجر من هجر من أجل الكذب، كلها ليست على بدع، فقالوا البدعة أولى من المعصية بالهجر، وبنى السلف على هذا وأجمعوا كلهم على هذا. فإذا كان الهجر لأجل معصية، لأجل ذنب، هذا سيء الأخلاق، مجالسته تقسي القلب، مجالسته تفسد عليك وقتك ودينك وعقلك وإيمانك، اهجره، لا حاجة أن تجالسه، طالما أن النصح معه لا يجدي، والإرشاد معه والتوجيه لا يجدي، وأنت بمجالستك له تتضرر في دينك، يضرك، تستفيد من الأخلاق السيئة، يؤثر عليك، ضيع عليك الوقت، غيبة ونميمة وقيل وقال، اهجره، اتركه 300 يوم، ما عدل 3 أيام. وإن كان الهجر لأجل أمر دنيوي، اختلفوا على شيء، اختصموا على مكان، اختصموا على ثياب، اختصموا على بيع وشراء، على أي شيء دنيوي، فلا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. البعض من الجهلة ومن في نفسه شيء، كيف يعني كيف فلان هاجر لفلان وقت طويل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل هجر مسلم فوق ثلاث؟ الذي قال هذا هو الذي أمر بهجر الصحابة ثلاثة أكثر من 50 يوما، وهجر نساءه شهرا، وهجر زينب أكثر من شهرين، وهجر من كان يحدث كذبة من أصحابه حتى يحدث توبة. وأجمع العلماء، وقد نقل الإجماع غير واحد منهم النووي، أجمع العلماء على مشروعية الهجر في هذا للعاصي صاحب البدعة حتى يحدث توبة. لكن كما مر بنا مرارا، باب الهجر والولاء والبراء من أدق الأبواب، يدخلها الهوى وحظوظ النفس والانتصار لها والانتقام للنفس والتشفي تحت ستار الصلابة في السنة والتمسك بها. لا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إن كان فقط تشهي ومن أجل حظوظ النفس والانتقام فلان هذا أنا أهجر لله لأنه فعل وفعل ولو أرضاه في أدنى شيء تحتضمه من اليوم الثاني. هذا هوى, هذا لا يؤجر على مثل هذا بل يأثم لأنه ما هجره من أجل الله ولا كان من أجل الله. هذا رقم واحد. رقم اثنين, إذا كان الهجر, لأن الهجر المراد به الهجر كالدواء يراد به الشفاء للموت, يراد به الشفاء أو على الأقل تسلم أنت تستريح. فإذا كان الهجر لا ينفع, إذا كان الهجر لا ينفع أو أنه يزيده سوءا, فالهجر هذا ما نفعك أنت ولا نفع من معك ولا نفعه هو, فحينئذ لا حاجة للهجر, لا حاجة إلى هذا. لكن البعض يقول هو لا ينتفع بالهجر لكن أنتفع به أنا, أنا استرحت وسلمت من شره وأذاه. طالما أنه لله وطالما أن هذا يستحق, وكما سبق قد تهجر الشخص ليس لبدعة, لمعصية. الأحاديث الواردة في الهجر للمعصية, قد تهجر إنسان سوء أخلاق, قد تهجر إنسان لمعاصي وذنوب, قد تهجر إنسان لأن مجالستك له تقسي قلبك وتبعدك عن الله, أو غيبة ونميمة وقيل وقال, ولو كان سني أحسن منك في التمسك بالسنة وتهجره. فليس مقياسا أن ما تهجر لمن كان مبتدع أو من كان يعني على بدعة, قد تهجر إنسان صاحب سنة بسوء أخلاقه وغيبة ونميمة لأن المعاصي لا يبدع بها عند أهل السنة. ولذلك تجد بعض الناس تكلمه وقال فلان حزبي. طيب ليش؟ قال يتصور, يتصور. التصوير ليس بدعة, التصوير ينبغي أن نناقش هل يجوز أو لا يجوز. لا يجوز إذا معصية, هذه معصية من معاصي, ما نحكم عليه أنه مبتدع وحزبي لأنه يتصور أو له صور. نقول لا, عصى وقع في ذنب مثل ما أقع أنا أو أنت أو غيري أو غيره في غيبة أو نميمة أو في أي ذنب آخر, لكن ما يكون داخل في السنة وخارج من السنة من أجل أنه يتصور. لابد أن يعلم هذا. مسألة التصوير محل خلاف بين أهل العلم. نعم الراجح أنه لا يجوز التصوير إلا لحاجة أو ضرورة, للأحاديث الكثيرة في ذلك والوعيد الشديد فيه, والكثير من الناس توسعوا فيه توسعا مذموما. لكن لو أن إنسانا قال أنا تدينا, ليس هواء, تدينا بحثت المسألة, سمعت كلام العلماء في هذا وهذا وترجح لي دينا وقربة إلى الله أن التصوير جائز, الكاميرا والتصوير الفوتوغرافي جائز, طيب أن ترجح لك أنه لا يجوز, لا تصور معه, لا تصور معه. فإذا تصور لا تحكم عليه أنه قد خرج من السنة بسبب ذلك أو أنه فعل كذا وكذا. فمسائل السنة والبدعة شيء آخر. لذلك لو أن إنسانا من أهل السنة وقع عياذا بالله في زنا أو سرقة أو معصية, تضارب مع غيره قتل غيره, سني قاتل, سني شارب خمر, سني فاسق, تبدع لأنه يعني ارتكب معصية. البربهاري له كلام في هذا على أن أهل السنة لا يبدعون بالمعصية ولغيره أيضا, لكن هذا موجود في شرح السنة البربهاري. هذا أمر لا بد أن يكون من طالب العلم على ذلك. كان هناك أحيانا بعض طلبة العلم, طالب علم على جهل وعلى غلو, أعرف شخص أيام دماج يمشي من رحمه الله, واحد من طبعا الغالب على الأخوة يعني قلة ذات يد وما معهم عن شيء, يلا يعني مثل ما يقال بشواحي, الراتب صاحب العائلة 3000, ولو مرض الزوجة ولا ابنه صرف فيه والحمد لله رب العالمين إلا ما يكون من دقيق أو شيء لو جاء للتوزيع. واحد من الأخوة أدري من أقاربه تعاون معه بغسالة, من أين الغسالة؟ حزبي. الغسالة من أين؟ كيف حزبي بسبب الغسالة؟ ولا اشترى سيارة حزبي بسبب المشترى سيارة؟ ولا بنى بيت حزبي؟ ولا اشترى جنبية ولا مسدس ولا آلي صار حزبي؟ من أين له؟ رزق ساقه الله إليه, أيش من أينه؟ وما كان أعطى ربك محظور. يعني لا بد أن لو قال لك أبي أعطاني ولا أمي ولا أخي ولا شخص عنده زكاة رأى أن هذا مصرف أعطاه مبلغ قليل ولا كثير, نقول له من أين لك؟ لا بد كلنا من الذي تصدق عليه, أي تخرج أنت في هذا؟ إن كان المال دخل عليه من حرام فهو الآثم بينه وبين الله, وإن كان دخل عليه من حلال هنيا مريا, ما فيه سنة بدعة مثل هذا. فحزبي لأنه حصلنا في المطعم يا أخي أكل أكله في المطعم. طيب لو أكل أكله أكل كبش، فإيجابي إذا أكل كبش في المطعم الحزبي لأنه أكل كبش. الإمام الشوكاني كان كل يوم يأكل كبش، والنسائي كل يوم كل ديك كل يوم. أجعني صار يعني خارجا من السنة لأنه أكل كبشا أو شاة أو ديكا أو يعني اشترى طعاما أو شرابا أو غير ذلك، هذا بحثه آخر، ليس بحث سنة وبدعة، ليس بحث سنة وبدعة. لذلك لا بد طالب العلم يكون من هذا على بينة. ما يأتي ليش فلان هذا على حزبية ولا على بدعة؟ قال أخي تصور وحق الجوال لا يقع صور. طيب هذه مخالفات منكرات، لكن مش لأجل هذا نقول حزبي أو مبتدع، ليس لأجل هذا نقول حزبي أو مبتدع. إن صحه قل له هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تصور إلا لحاجة أو ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري لعن الله المصور، وقال كل مصور في النار متفق عليه، وقال كما في الصحيحين لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي حديث علي بن أبي طالب عند مسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفيهما من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناسخ. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال ثلاثة يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلى أن آخر وبالمصورين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وجد خرقة، لأن كثير من الناس تناقشه قال لك يا أخي الصورة المقصود بها المجسمة التمثال، أما الصورة الفوتوغرافية ولا على جدار ولا على أوراق هذه مش صور. طيب نقول لك جاء ما يدل على ذلك، أولا حديث علي بن أبي طالب لا تدع صورة إلا طمستها، الطمس لا يكون في التمثال. حديث آخر عند أحمد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد على جدارها صور لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فأخذ خرقة وماء وطمسها وقال والله إن استقسم بالأزلام قط. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فوجد سهوة خرقة عليها تصاوير، فأمر بتمزيقها، أمر بتمزيقها وقال الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. هذا يدل على أنها في غير المجسمات، المجسم أشد، ما كان تمثالا أو مجسما أو منحوتا باليد أو مخططا باليد أو رسمة يد أشد لكل شيء من ذوات الأرواح من طيور ومن ناس وحيوانات وغير ذلك. لكن غير ذوات الأرواح مناظر أشجار وديان جبال سماء والجمادات الأخرى لا بأس، الأمر في هذا في سعة، لكن ذوات الأرواح لا. ومع ذلك هناك من أهل العلم من يرى الجواز من الأحياء والأموات، من الأحياء والأموات من العلماء الكبار، ويظهرون في القنوات ويظهرون في المقاطع، وهذا موجود متداول ومعروف، فولهم صور بين الناس. وبعضهم يرى أن مثل هذه المتحركة الفيديو غيرها يرى أنها لا تدخل في تلك الصور، يرى أنها لا تدخل في تلك الصور. من أشد العلماء في هذا الشيخ الفوزان، أنا رأيت بعيني في درسه وفي خطبة الجمعة في مسجده، حاضر خطبة الجمعة وكان ربطه صور أمامه ويصور الجمعة، وكذلك أيضا في الدرس، في الدرس طبعا هذا في السنوات الأخيرة، من قبل لما ذكرته في لما كان في الطائف ما كنا نرى كاميرا في مسجد في درس أحد من هؤلاء، أنا أتكلم عما رأيته. لكن في الفترة الأخيرة كان هذا موجودا، وكان الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن الظهور في مثل تلك القنوات لإقامة الحجة على الناس وبيان الحق وغير ذلك، هو الشيخ بن عثيمين، فقالوا نرى أنه يجب على العالم والداعي إلى الله أن يزاحم أهل الشر، لكن يأتي يتوسع طالب العلم قال لك ابن باز ظهر، طيب ابن باز ولا ابن عثيمين نفع الأمة، أنت تظهر إيش تفعل ثاني؟ تظهر إيش صلح؟ يلبس ثوب جديد من نصوص صورة، يلبس شال جديد من نصوص صورة، يطلع وادي صورة، ينزل تحت سجرة صورة، يذهب أي مكان صورة، فكل شوي يفعل له خلفية صورة له، طيب تحت أي بند هذا يدخل؟ تحت أي بند مثل هذا يدخل؟ أقل شيء فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. فمع أنها كما سبق مسألة راجح ومرجوح في مثل هذا، من رأى من أهل العلم مصلحة فأنت ما تدخل في مثل هذا، يدخل في هذا أهل العلم، يدخل في هذا من كان سيحصل بسبب ذلك خير، مع أن الخير يحصل بدون هذا. المقصود الصوت، الفتوى، المحاضرة، الخطبة، اسمعها وتفردها، ما علاقة الصورة بمثل هذا، ما تقدم ولا تأخر، بل ربما يكون فيها ما فيها. فجاء الوقت زيادة، الحمد لله رب العالمين.